أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حياكم الله حبيبات الغاليات. يعني أسأل الله عز وجل أن تكونوا جميعا بخير حال. النهاردة بفضل الله عز وجل، يعني معنا احنا كل مرة كده بنتجول في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وبنقتطف ثمار من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن كلامه. وكل حديث من هذه الأحاديث يعني سبحان الله العظيم بتأصل لنا قواعد وخط سير ومنهجية. لازم كل واحد مسلم يعني يتبع هذه المنهجية، هو منهجية هدي النبي صلى الله عليه وسلم. معنا حديث جديد من الأحاديث سبحان الله، حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. تاني حديث عبد الله ابن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا. لما تيجي سبحان الله العظيم تبصي على هذا الحديث، وهو ليه تفصيل شوية، يعني له قصة يروي يعني نفس الصحابي رضوان الله عليه عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهم. كان يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، في بعض الأيام كانت غزوة أو غزوة من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هيلقي فيها العدو، فانتظر حتى مالت الشمس. يعني النبي صلى الله عليه وسلم انتظر، لم يقاتل حتى مالت الشمس، يعني مش وقت الظهيرة. وهذا كان من ديمة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، إن هو كان ينتظر حتى تميل الشمس. فقام فيهم فقال: أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا، واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. بمعنى الحديث إن فيه يعني ليه إفادات كتير جدا جدا جدا، وطبعا الواحد لو هنقف مع كل إفادة منهم يعني سبحان الله يعني مش هتعوز حلقات كتير. لكن أنا عايزة أعرف أنت من قراءتك لهذا الحديث استفدت إيه منه؟ استفدت من الحديث ده إيه يا جماعة؟ هو ليه تفاصيل وجزئيات مهمة نقدر إن إحنا نستفاد من هذا الحديث. حد يعرف يقول لي؟ ناقشوني يعني. عدم استعجال الشر. نعم. لا، هو مش استعجال، اصل استعجال يعني ان انت قاعده منتظره الشر، فانت ما بتستعجلش بس في انتظار. هو اصلا الحديث يا مسلم ان احنا لا تتمني الشر اصلا ولا تتمني البلاء. لكن احسن الله اليك يا مريم. مين تاني؟ سؤال الله الخير في كل أمر. أحسنت يا رنا، أحسنت. كمان إيه اللي نقدر نستفاد من هذا الحديث؟ مش عارفين ولا إيه؟ كل واحدة تكتب إفادة إن شاء الله. يعني سبحان الله، أول مرة يعني فكراتي لهذا الحديث استشعر هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هو كان لا يقاتل اول النهار اصلا. في حديث للنعمان بن مقرن رضي الله عنه كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل اول النهار، يعني ما كانش بيقاتل اول النهار حتى تهب الارواح وتحضر الصلاه. يعني كان اصلا من هديه صلى الله عليه وسلم التاخير في الحرب حتى تقيم الصلاه مظنه اجابه، مظنه اجابه الدعاء. نصح من حول بالامر قبل وقوعه، وجههم النبي لهذا الامر سؤال الله العافيه، احسنت يا حسناء. النبي صلى الله عليه وسلم بيتخولهم بالنصيحه وقت الحرب، يعني النصيحه واجبه في كل وقت، يعني استفاده من كل واقعه. احسنت. في حد تاني؟ في حد تاني يا جماعه؟ سبحان الله. وقف ايضا مع الحديث التالي اللي هو الجنه تحت ظلال السيوف، ده حاجه عن فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. فاذا لقيتموهم فاصبروا صبر عند نزول الباس. ايضا عشان الوقت بس، ايضا من الامور اللي احنا هنقف معاها النهارده عدم تمني لقاء العدو وسؤال الله العافيه، ان احنا لا تتمني البلاء ولا تتمني الامور الصعبه. هذا هو بفضل الله عز وجل محور حديثنا اليوم، عدم تمني البلاء. وهذه قاعده من القواعد الهامة جدا جدا جدا اللي بتقول لك كده وبتصحح مفاهيمك وتصحح المسار اللي انت ماشية فيه، وهو ان الانسان لا يسأل الله ان يبتلى. لا تسألي الله عز وجل البلاء، دي من اهم الامور اللي سبحان الله العظيم بقيت يعني بنشوفها كتير جدا جدا جدا. نسأل الله السلامة والعافية. انت ما انتش عارفه وقت البلاء ماذا سيؤول اليك، ما انتش عارفه انت هيكون وضعك ايه وموقفك ايه في وقت البلاء. سبحان الله العظيم. شوفي سيدنا انس رضي الله عنه، اتذكر موقف النبي صلى الله عليه وسلم واللي بيحكي عليه انس رضي الله عنه، وهو النبي عاد رجلا من المسلمين، يعني كان زار مريض من أصحابه المسلمين رضي الله عنهم. هذا الشاب كان شاب، والنبي لما زاره بيصف حاله أنس رضي الله عنه قد خفت وهفت وذهبت صحته فصار مثل الفرخ. يعني إيه إحنا كده في يمكن كمصريين لما تيجي تقولي مثلا ده حد تعبان تقولي ده بقى زي الريشة، ده بقى زي العصفورة، صح؟ من كثرة ابتلائه ومرضه أصبح زي الفرخ كده الصغير اللي هو إيه اللي ملوش أي وزن ولا ليه أي حاجة، وقمة الضعف، وهفت وجهه وهفى ونحل جسمه. سبحان الله العظيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما كنت تدعو، يعني أنت ما كنتش بتدعو، أما كنت تسأل ربك العافية؟ سبحان الله العظيم. هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول لهذا الشاب، بيقول له أنت ما كنتش بتدعي، أما كنت تسأل ربك العافية؟ هل كنت تدعو بشيء أو تسأل إياه؟ يعني كنت تسأل إن أنت تكون مريض؟ قال نعم. تخيلي ماذا كان يقول هذا الشاب، هذا المريض الذي خفت صحته وصار مثل الفرخ زي الريشة زي اسمعي ماذا كان يقول هذا الشاب. قال: كنت أقول اللهم ما كنت معاقبي له أو معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. يعني إيه؟ يعني يا رب إذا كنت أنت عاوز تعاقبني في الآخرة ما تعاقبنيش في الآخرة، فلا تعاقبني في الآخرة بل عاقبني في الدنيا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم له؟ هذا من الأمور اللي بتعلمك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سبحان الله، لا تطيقه، لا تطيقه. في رواية تانية أتذكر أنه قال: لا تستطيعه، لا تستطيع. أفلا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا تطيقه، لا تستطيع ذلك، إزاي تقول كده؟ ليه؟ ليه تدعى على نفسك في الدنيا؟ سبحان الله العظيم، ليه تدعو نفسك إن أنت توصل لهذه المرحلة وتتمنى هذا المرض؟ أنا قلت اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني السلامة في الدنيا والآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك إنك لا تتمني البلاء، لا تتمنيه ولا تطلبيه، ما تطلبهوش ولا تتمنيه أيا كان نوع البلاء. سبحان الله العظيم، لأن أنت ما أنتش عارفة أنت في البلاء ده ممكن تكوني عاملة إزاي. عافانا الله وإياكم، في ناس في الابتلاء ممكن ترتد عن الدين، ممكن تشتري على الله عز وجل وتذبذب. يعني أخ أحد الناس كان رجل، يعني سبحان الله، صديق زوجي، وكان بيقول له ان هو ما كانش بيخلف، بيقول له انا نفسي لو عيل، لو حتى اعمى، لو حتى انسان معاق، او بس اشوف خلفه، اشوف عيل بس كده قدامه، اشوف اي حاجه. سبحان الله، كان متشوق جدا للخلفه ومتشوق جدا للعيال، فيرزقه الله عز وجل ما تمنى، رزق بعيل معاق. بقى اصبح دلوقتي يقول ليه يا رب بتعمل فيا كده، ليه يا رب مش عارفه ايه، ليه يا رب بيحصل لي ايه. يتألى على الله عز وجل في ابتلائي وفي قدري. فانت لا تتمني، ليه؟ انت بتطلبي من الكريم سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء. وانت لو قلت له يا رب ارزقني بطفل معافى، يا رب ارزقني بصحة، يا رب ارزقني بكذا، هيبخل عليكي؟ حاشا لله عز وجل ان يبخل عليكي. فليه انت يعني معذرة في الكلام، ليه بتتدني في الطلب؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعلم الصحابة حتى في الدعاء ان انت تدعي بأعلى حاجة، اذا سألت الله فاسألوه في الفردوس الأعلى، أعلى مكان في الجنة، مش ان انا ادخل وخلاص، ده انت تطلبي أعلى مكان في الجنة، انت تطلبي من الكريم سبحانه وتعالى. فانت لا تطلبي البلاء من الله عز وجل، فسؤال الله العافية خير من سؤاله البلاء. لما تسألي الله عز وجل ان انت تتعافي ويكون عندك عافية، خير من ان انت تطلب البلاء. ان ترزقي العافيه فتشكري الله عز وجل خير من انك تبتلي، خير من انك تبتلي فتصبري، لان انت ممكن تصبري مره ومرتين وثلاثه، ممكن تصبري سنه سنتين ثلاثه، وممكن بعد كده يصيبك الجزع، يصيبك ان انت تكوني بقيتي عندك سوء ظن في الله عز وجل. فليه تطلب البلاء؟ يعني من جميل ما قرأت سبحان الله العظيم ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء للنبي وقال يا رسول الله انا عمك، كبر سني واقترب اجلي، فعلمني شيئا ينفعني الله به. يعني ايه؟ علمني حاجه اسال الله عز وجل ايه بيها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال سل الله العافيه، سأل الله العافية. عمه، عم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ده أنا كبر سني، خلاص العمر خلاص، واقترب أجلي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما هيوصيها هيوصيه بحاجة عالية أوي أوي أوي، صح ولا لا؟ صح؟ هيوصيه بحاجة، وعليكم السلام ورحمة الله، هيوصيه بحاجة عالية جدا جدا. قال له إيه؟ قال له سأل الله العافية. فمكث أياما، قعد شوية كده، كام يوم كده، وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله. طيب علمني، خلاص انت قلت لي ماشي سأل الله العافية، وانا بقيت بسأل الله العافية، علمني حاجة تانية بقى. سأل الله، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عباس، يا عمي رسول الله، ولا أغني عنك من الله شيئا، ولكن سل الله العافية في الدنيا والآخرة. قالها 3 مرات، سبحان الله العظيم. ثم آتاه العباس أيضا عند قرن الحول، يعني إيه؟ يعني بعد مرور سنة، بعد جاي بعد سنة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال: يا عم أنا قرب سني، قرب أجلي، علمني حاجة أسأل الله عز وجل وينفعني الله عز وجل به. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيبه في كل مرة: سل الله العافية. استراتيجية العافية، العافية في الدنيا والآخرة. سبحان الله العظيم، من أجل نعم الله عز وجل، نعمة العافية في الدنيا والآخرة هي من أجل أفضال الله عز وجل على العبد. من رزق العافية فقد حاز نفائز الرزق، من رزق العافية فقد حاز نفائز الرزق. العافية مفتاح النعيم وباب الطيبات، هي كنز السعداء، وهي الخير. والله الخير بدون العافية قليل ولو كثر، الخير بدون العافية قليل، حتى لو عندك خير كتير من غير عافية هو قليل والله. العز بدون العافية حقير ولو شرف، لا يعدلها شيء من أمر الدنيا بعد الإيمان واليقين. تعالي كده، تعالي كده نقول سر أنا وأنت، سر كده ما بيني وما بينك محدش هيسمع. كم مرة قلت فيها النهاردة: اللهم إني أسألك العافية؟ كم مرة النهاردة قلت: الحمد لله الذي عافاني؟ كم مرة، كم مرة قلتيها النهاردة؟ طب كم مرة استشعرتيها بصدق؟ انت ممكن تقولها في أذكار الصباح والمساء أنا عارفة، لكن كم مرة استشعرتيها كده وانت قاعدة بتقول: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة؟ كم مرة؟ ومن العافية أن يعافيك الله عز وجل من الكفر ومن الشرك. كم مرة شفتي واحد ولا قوم عمالين بيعبدوا فار ولا بيعبدوا بقرة ولا ملحد ولا مش لاقي له أصلا إله يعبده، وتشوفيه وتقولي الحمد لله الذي عافاني؟ كم مرة، كم مرة شفتي صاحب بدعة ولا مرتكب كبيرة من الكبائر وتشوفيه وتقولي الحمد لله الذي عافاني؟ كم مرة شفتي سيء الخلق، سيء الخلق ولسان عمال يشتم وبذيء اللسان وبذيء الطبع وانت عمالة تقولي الحمد لله الذي عافاني؟ قبل ما تقفي معاه تستشعري نعمة العافية. طب كم مرة شفتي واحدة على معصية وبتجهر بالمعصية، شفتي واحدة واقفة على البحر عريانة ولا ماشية عريانة ولا ماشية عاملة معصية معينة وقلت الحمد لله الذي عافاني؟ قبل ما تقولي امال فين امهاتهم، فين ابهاتهم، فين فين بقى ده احنا وصلنا الحالة واحنا وقمة الضجر اللي بيحصل مننا دي، كم مرة وقفتي كده مع نفسك وقلتي الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي عافاني من الشرك وعافاني من الكفر، عافاني من البدعة، الحمد لله الذي عافاني من الكبائر وعافاني من المعاصي وعافاني من الجهر بالمعصية. ما هو انت ممكن تكوني متلبسة بمعصية معينة بس ربنا ساتر عليكي، ربنا حالم عليكي وساتر عليكي، فدي نعمة، نعمة ان يستر عليكي الذنب، مش يفضحك، مش فضحك قدام حد، مش علني، مش كاميرا مراقبة كل عمال يبص عليكي. تقولي الحمد لله الذي عافاني، الحمد لله الذي سترني. كم مرة شفت ابتلاء صاحب مبتلى ولا صاحب مصيبة ولا كده سبحان الله وتقولي الحمد لله الذي عافاني؟ كم مرة شفت واحد عمال تعبان، بدل ما تقولي انت ما رحتش للدكتور ليه، انت ما عملتش ليه، انت ما رحتش كشفت ليه، انت ما خدتش علاج كذا ليه، ده في علاج بيقول لك كذا، ده ممكن تاخدي كذا، ده انا جبته وحصل لي وجبت علاج وصحيته. قبل ده كله كم مرة سألت الله العافية وقلت الحمد لله الذي عافاني؟ كم مرة يا جماعة؟ لان احنا بننسى، احنا بننسى ان احنا نسأل الله العافية، بنسأل ننسى ان احنا نسأل الله عز وجل العافية. احنا دايما بنبص على الحاجات اللي احنا بنشتهيها، الحاجات اللي احنا عاوزينها، الحاجات اللي احنا طيبها، الحاجات اللي احنا يعني نفسنا فيها، بنبص لغيرنا، بنقارن نفسنا بغيرنا، وبننسى دايما ان اغلى نعمة نعمة العافية، نعمة العافية. ولا يدرك قيمة العافية إلا من فقدها في دينه أو دنياه. والله لا يدري قيمة العافية إلا من فقدها في دينه أو دنياه. العافية إذا دامت، وده قاعدة في حياتك، العافية إذا دامت جهلت، وإذا فقدت عرفت لذتها وانكشفت متاعها. طول ما انت في عافية، انت نعمة مجهولة. العافية إذا دامت جهلت نعمة مجهولة. انت بتنسي تشكري الله عز وجل عليها، على نعمة العافية. سبحان الله العظيم. من قرابة 4 سنين كنت أصبت بتعب شديد جدا، الحمد لله الذي عافانا. بمناسبة ان احنا بنقول في استراتيجية العافية، كنت أصبت بجلطة في الشريان الرئيسي اللي موصل للقلب والرئة، عافانا الله وإياكم يا رب. فكان من النعم اللي كنت بغفل كتير جدا أشكر الله عز وجل عليها، هو إن أنت تنامي فردة ظهرك على السرير. تخيلي، يعني مجرد فقط إن أنت نايمة فردة ظهرك على السرير، أقسم بالله نعمة، نعمة من أجل النعم اللي انت مش مستشعرها خالص. حرمت منها قرابة 3 شهور، 3 شهور انت بنام على كرسي، 3 شهور ما انتش عارفة تتحركي، 3 شهور 3 شهور تعرفت قيمة السجود بين يدي الله عز وجل. انت مش قادرة أصلا تصلي بعينيكي. تعرفك قيمة النفس اللي انت عمالة تاخديه وتطلعيه من غير تعب. تعرفي قيمة إنك تنامي من غير ما تكوني تعبانة. تعرفي قيمة إن أنت بس تبقي عندك سرير وتنامي عليه وفرد ظهرك عليه. أقسم بالله أنا كنت بقول لأمي، هو أنا هاجي يوم وأنام على السرير؟ هو أنا هاجي يوم وأفرد ظهري وأنام عادي زي الناس؟ والله العظيم هكذا حصل. العافية إذا دامت جهلت، هتتنسي. امتى تفتقري؟ لما تفقدي، لما تفقدي شوية من العافية، تعرفي قيمتها، تعرفي لذتها، تكتشفي وتكشفي عن متاعها، هتنسي طول ما هي دائمة عليك. عشان كده احنا بنغفل عن سؤال الله العافية. لما جاء رجل قال لصاحبه الحكيم وهو عمال يتأمل في القصور، عمال يبص قصر، كنت في مشوار النهارده وما شاء الله سكة كلها قصور. ف سبحان الله العظيم، انتشر القصور والفلل والفخامة والعربيات. فالرجل قاعد عمال يتفكر ويتأمل في هذه القصور، وهو بيقول أين نحن حينما قسمت هذه الأموال؟ احنا كنا فين لما الاموال دي اتقسمت والفلل دي بقت فلل والعربيات بقى في عربيات؟ احنا كنا فين؟ وكأنه يتسخط على اقدار الله عز وجل. اين نحن حينما قسمت هذه الاموال؟ فاخذه صاحبه الحكيم الى المستشفى وقال له واين نحن حينما قسمت هذه الامراض؟ كنا فين لما الامراض دي اتقسمت؟ كنا فين لما احنا قاعدين في بيوتنا مرتاحين وغيرنا قاعد على السرير في المستشفى؟ كنا فين لما احنا بنبقى قاعدين بناكل وبنشرب والحمد لله والدنيا تمام وماسكة التليفون وعمالة تتفرجي؟ وكنت فين لما غيرك مش عارف ينام، مش عارف يقعد من التعب؟ غيرك بياخد عافانا الله وإياكم كيماوي، غيرك عنده مشكلة من المشاكل. كنت فين لما بتبقي قاعدة وسط عيالك مرتاحة ومتهنية وقرة عينك بيهم، الله عز وجل قرة عينك بيهم، وغيرك فقد عياله ومات له عياله، ولا أصاب لي عين، ولا سبحان الله العظيم. أين نحن من سؤال العافية؟ لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إن العافية لا يعدل له دعاء، العافية لا يعدله دعاء. مفيش يعني أعظم من إنك تسألي الله عز وجل، أعظم حاجة بعد اليقين والإيمان بالله عز وجل هو إنك أنت تسألي الله عز وجل العافية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. يعني أنتظركم لحظات فقط. سبحان الله العظيم، معلش بعتذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلوا الله العافية، سلوا الله العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. مفيش حاجة بعد العافية غير اليقين بالله عز وجل، إيمان بالله عز وجل. لذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الكلمات حين يمسي وحين يصبح. النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمك في كل صباح في كل مساء ان انت تسألي الله العافية: اللهم اني اسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اني اسألك العفو والعافية في ديني ودنياي واهلي ومالي. سؤال الله عز وجل العافية. لذلك إذا كان العفو هو العمدة في الفوز بالجنة والنجاة من النار، فالعافية هي العمدة في صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرورها، والسلامة من شرورها. العافية في الدنيا وفي الآخرة يعافيك الله عز وجل من كروبات القبر وظلمات القبر، يعافيك الله عز وجل من ضيق القبر، يعافيك من ابتلاءات الآخرة وفتن الآخرة، تعدي في الآخرة بسلام وبأمان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعلمك ويعلم الصحابة: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. لقاء العدو فتنة، ابتلاء، في تذبذب لا يثبت إلا الراسخ، لا يثبت إلا الصادق. لذلك اوعي تتمني البلاء، اوعي تتمني الصعب، اوعي تقولي ده أنا شاطرة وأنا قوية وأنا أقدر، أنا محدش يقدر يقف قدامي، ده أنا أعمل، أنا مش عارفة السترونج الوومن، وأنا مش عارف إيه والقوة، وإن أنت داخلة كده بإيه؟ بصدر مفتوح للابتلاء. انت غلبانة، والله انت غلبانة، ما تعرفيش اصلا وقت البلاء ممكن تكوني عاملة ازاي، والله ما تقدري، والله ما تعرفي انت وقت البلاء ماذا سيكون وضعك، ما تعرفيش. سبحان الله العظيم. سفيان الثوري رضي الله عنه كان يقول: نحن لا نخاف من البلاء، مش خايفين من البلاء في حد ذاته، هو المؤمن دايما عارف ان هو هيبتلى، لكن هو بيقول احنا لا، نحن لا نخاف البلاء، وانما نخاف مما يبدو منا حال البلاء، من السخط والضجر، من السخط والضجر. انت ممكن يجيلك البلاء، ودي القاعدة التانية اللي هناخدها اللي هو الصبر، لا تخافي منه، إن الذي يأتي من الكريم سبحانه وتعالى فإحنا هنرضى، ولا يأتي من الكريم إلا الخير، لكن تخافي على رد فعلك أنت في وقوع البلاء، وإنما نخاف مما يبدو منا حال البلاء، من السخط والضجر. ثم يقول سفيان الثوري رحمه الله: والله لا أدري ماذا يقع مني لو ابتليت؟ فلعلي أكفر ولا أشعر. قول والله أنا ما أعرفش وقت البلاء ده أنا ممكن يبقى وضعي إيه أو ظروفي إيه أو رد فعلي إيه، ماذا يقع مني لو ابتليت؟ ما أعرفش والله لا أدري. فلعلي أكفر ولا أشعر. ممكن ان انا يحصل لي اكفر بالله عز وجل وانا ما اكونش حاسس. احد الناس واحده ابنها كان تعبان عافانا الله اياكم بكانسر وحزينه، وبدل ما تدعي ربنا ان هو يشفيه ويعافيه وكده كانت بتقول يا رب يا ابني اللي فيك يجي فيا. اصابها كانسر وبقت هي وابنها تعبانين. طيب ليه ما بتساليش الله عز وجل العافيه؟ لماذا تتمني المرض؟ لماذا تتمني البلاء؟ ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيأصل لك القاعدة، بيأصل لك القاعدة إن أنت كده كده هتبتلي، كده كده الإنسان هيبتلي وهيجيلك ابتلاءات كتير، هيجيلك ابتلاءات كتير، لأن الدنيا سبحان الله العظيم هي دار بلاء أصلاً. احنا موجودين في الدنيا لانها دار بلاء، فانت لا تتمني البلاء، تسالي الله عز وجل العافيه. طيب لو البلاء وقع خلاص، وقع بقى امر واقع خلاص، انا ما سالتش الله بلاء ولا كنت حابه البلاء ولا كنت حابه ان يحصل كده. طب وقع البلاء، ما العلاج وما الحل؟ فاذا لقيتموهم فاصبروا، هو ده الحل، هو ده الحل. حديث صهيب بن سنان رضي الله عنه هو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. كل أمر المؤمن، خلي بالك، عشان في نفس الحديث قال لك إيه وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. محدش هيقدر يفهم ويستوعب قضاء الله عز وجل وقدره وما يحدث للمؤمن من أمر سواء بالخير أو بالشر، فيما يبدو للعبد، فيما يبدو للعبد إن هو شر لكن هو مش شر له، والشر ليس إليه سبحانه وتعالى، هو بيبقى خير بس إحنا اللي بنشوفش. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، محدش هيقدر يفهم ويستوعب إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. خلاص هو أمر المؤمن، هو في نعم، هو في خير، هو في سراء، وضعه إيه؟ شاكر لله عز وجل، شاكر. طب وقع له ابتلاء، وقع له ضر، وقع له مصيبة، صبر صبر، رد حاله إنا لله وإنا إليه راجعون. العبد يعلم أنه عبد وأنه إلى الله عز وجل راجع. وقع البلاء خلاص، الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، واصبر صبر، واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم إيه؟ الأمور. بلاش النفخة الكذابة اللي الواحدة بتدخل بيها بصدر متسع، ده أنا لو كنت مكانك كنت عملت كذا، أنا لو كنت أنا اللي كنت طلعت مكانك كنت عملت فيه وعملت فيه وعملت فيه. أنت ما تعرفت، غلبانة والله، أنت غلبانة. فبلاش النفخة الكذابة اللي إحنا بنشوفها كتير جدا، وانت ازاي تسكتي له، وانت ازاي يحصل، وانت ما رحتيش عملت ليه، وانت ما خلتيش ليه، وانت ما... وكل حاجه اللي هو ان انت شايفه ان انا لو مكانك هتصرف بصوره احسن، هتصرف بوضع احسن، مش هيكون رد فعل اللي انت بتعمليه. فبلاش تتمني، بلاش تتحطي انت في الموقف، سلي الله العافيه. لما تشوفوا أخت عندها مصيبة عندها ابتلاء الحمد لله الذي عافاني، عافاني. فانت حبيبتي احنا ناس ضعيفة، احنا ناس ضعيفة مش عارفين. لما عافانا الله واياكم، والله انا رحت مرة عزاء واحدة، ربنا يعافينا يا رب، بنتها متوفية، وبعدين قاعدة جنبها واحدة، ما خلاص يا ست بقى عمالة تعيط وحزينة، ما خلاص يعني انت اول واحدة ولا اخر واحدة، عيالها تموت، ما خلاص كل شوية عياط عياط ومسكتك وما فيش فايدة. هو يعني عادي ما تجيبي غيرها، ما تجيبي تعملي مش عارف ايه. سبحان الله العظيم. ف ما تعلميش وقت حالك في وقت البلاء يكون ايه، وده يعلمك ان انت يكون عندك رأفة ورحمة لأهل الابتلاء، يكون عندك إشفاق على أهل البلاء. لما تنصحي حد تنصحيه بإشفاق، بإشفاق إن أنت ممكن إن لم تسألي الله عز وجل العافية ممكن تكوني أنت مكانه أو مكانها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك يعني إيه، بيأكد لك على معنى العافية. خلاص أنت اسألي الله عز وجل العافية، فإذا لقيتموه خلاص ده أمر واقع وبلاء نزل عليكم، فاصبروا الصبر. لما تدعو أخت لك متلبسة بمعصية معينة وأنت عمالة تدعوها إلى الله عز وجل، أنت لازم تستشعري أولا بنعمة العافية، بعافية الله عز وجل لك من هذا الذنب. لما تشوفي حد مريض أول حاجة تسألي الله العافية، استشعري قيمة العافية في حياتك، ثم ذكريه بالصبر على هذا البلاء. الصبر ذكريه بفضل ما هيجنيه من وراء هذا البلاء، بلاش اللي هو ان انت تبقي بصة. سبحان الله. سبحان الله، الله المستعان. لما تشوفي واحدة تعبانة، كنا في مرة كده من المرات كان مجموعة بنات وقلنا سبحان الله يعني ايه، هناخدكم جولة كده لمستشفى أورام. وبعدين من ضمنهم كان أخوات، ما يعني ايه، كانت يعني واخدهم الدنيا شوية، والبنات مثلا يعني مستوى عالي وبتصرف بسخاء جدا، يعني ما عندهاش حاجة اللي هو الكنترول على أفعالها. فقلنا لهم تعالوا معانا، وخدناهم وأقنعناهم وكده وجم معانا، إن يعني أنت تشوفي أهل البلاء وبعدين تبص كده من بعيد، يعني هي مش راضية أصلا تدخل العنابر ولا تدخل الغرف ولا كده، وهي عمالة تبص من بعيد. طب هما ما بيكشفوش عليهم ليه؟ طب هما ما بيعملوش ليه؟ طب هما المهم إن هما بفضل الله عز وجل يعني استوعبوا الدرس لما خرجوا. لكن طول ما أنت في عافية بتنسي. سلي الله عز وجل العافية، احمد الله عز وجل على ما انت فيه من النعم، النعم اللي انت غفلانه عنها، النعم اللي انت غفلانه عنها غفلانه. سبحان الله العظيم. الشيخ محمد حسان كان بيحكي على الرجل اللي اصابه شلل كامل، وتركه ابنه وتركه بنته، وكان الخادم هو اللي كان بيخدمه. وبعدين بيقول أجي بالليل، بيقول أنا عندي 600,000 دولار في البنك بس، سيولة غير العقارات ومن غير العربيات ومن غير سيولة فقط. وسبحان الله بيقول بقيت نفسي، أنا رقدة الفراش عافانا الله وإياكم، عنده قرح فراش، بيقول نفسي حد يبرش لي ظهري. وبعدين الخادم من طول النهار تعبان يبقى نايم بالليل، واستحي يحكي للشيف محمد، يقول له والله استحي ان انا اصحيه واقول له برش لي، بقول يمين ياخد ال600,000 دولار ويديني ايد اهرش بيها، يديني ايد واحده بس اهرش بيها. احنا في عافيه غفلانين عنها، غفلانين عنها كتير جدا جدا جدا. أسأل الله عز وجل العفو والعافية في الدنيا وفي الآخرة، يعافيك في الدنيا من شرور الابتلاء، يعافيك في الدنيا ويرزقك صلاح أمور الدنيا والسلامة من شرور الآخرة، والسلامة من شرور الدنيا والآخرة. محتاجين إن إحنا نجدد العهد، عهدنا بالشكر، بشكر العافية، شكر هذه النعمة. العافية مش بس إن أنت تبقي معافى في بدنك بس، مش بس دي كلمة أعم، كلمة كبيرة أوي أوي أوي، تشمل كل حاجة. عافية في الدين، عافية في الدنيا، عافية في الصحة، عافية في الأخلاق. واحدة لما تشوفي حد بذيء الأخلاق بتعديه إنسان مريض مريض، تقول الحمد لله الذي عافاني من مرض سوء الأخلاق، الحمد لله الذي عافاني من هذه الابتلاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مع إنهم خلاص خلاص هيلاقوا العدو، وكل واحد بقى متحمس، وكل واحد بيخطط هقتل ايه وهعمل ايه، كل واحد بيتدرب تدريبات عشان خلاص هنلاقوا العدو، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيصحح لهم المفهوم: اوعوا تتمنوا لقاء العدو. يعني لو في مجال ان انتوا تسألوا الله عز وجل وربنا يعافيكم اصلا من الملاقاة، ده هذا هو الخير. طب لو حصل بقى ولاقونا، يبقى فاصبروا الصبر على ما ابتليتي. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا العافية وأن يعيننا على شكر هذه النعمة، إنه ولي ذلك مولاه. نجدد العهد بالعافية، حطيها قاعدة في حياتك، حطيها أقول لك إيه، حطيها ورقة كده في الريحة وفجاة عمالة تبص عليها. العافية كنز، كنز ونعمة من الله عز وجل، أعظم نعمة ينعم بها الله عز ينعم بها نعمة على العبد، نعمة العافية. العافية نعمة في الدنيا والآخرة، من أجل أفضال الله عز وجل على العبد. وإذا رزق العافية حاز خيري الدنيا والآخرة، هي مفتاح النعيم وباب الطيبات، وهي كنز السعداء، هي كنز السعداء. طول ما انت في عافية فاحمدي الله عز وجل، احمدي الله عز وجل. اسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك مولانا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كده.